بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهى الشارح رحمه الله تعالى عليه من بيان تلك الألفاظ التي لا وجود لها في كتاب ولا سنة، وفصل فيها المعاني الحق والمعاني الباطلة، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: قال: وقول الشيخ رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال: هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، يعني بهذا الاعتبار حق. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى محيط بهم، وهو سبحانه وتعالى فوقهم جميعا. قال: وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، يعني تفسر عبارة الشيخ هذه بعبارته التي ستأتي معنا، أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. هذا هو معنى قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال: فإذا جمع بين كلامه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال، لفظ الجهة مع ما فيه من الإجمال والاحتمال، كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. لا تحويه الجهات الست، ويدخل في الجهات الست ماذا؟ جهة العلو، مع أنه قد أثبت لله تعالى جهة العلو كما سبق. فكان الأولى أن يترك مثل هذه الألفاظ المجملة، أن يترك القول فيها نفيا وإثباتا، وكان الواجب أن يعبر بما عبر عنه الكتاب والسنة. قال: وإن أجيب عنه بما تقدم، وإن أجيب بالجمع، أنه أراد لا تحويه الجهة الست أي لا يحيط به شيء من مخلوقاته. قال: وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني، هذا واضح أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه أطلق النفي للجهة، ويدخل في ذلك الجهة جهة العلو، ولكن حمل كلام المؤلف بما سيأتي من كلامه أنه أراد بالنفي الجهات الإحاطة به، وأنه لا شيء يحصره ولا يحيط به سبحانه وتعالى. قال الثاني: أن قوله كسائر المبتدعات بمعنى المخلوقات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وهل كل مبتدع تحيط به الجهات الست؟ هل كل مخلوق تحيط به الجهات الست؟ الجواب لماذا؟ العرش هل فوقه مخلوق؟ الجواب لا، فوقه الخالق. إذن قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي أن الله سبحانه وتعالى لا تحيط به المخلوقات كسائر المخلوقات، فإن المخلوقات ما من مخلوق إلا ويحيط به مخلوق، هذا هو معنى كلامه، هذا هو معنى كلامه. لكن هذا منتقد، لأن العرش الذي هو مؤخرة العالم وسطح العالم لا يحويه شيء من المخلوقات، وإنما يحيط به الرب سبحانه وتعالى. هذا هو وجه انتقاد أو الانتقاد على المصنف رحمة الله تعالى عليه، إلا أنه سيأتي أنه سيحمل كلام سائر بمعنى البقية، لأن سائر مأخوذة من السؤر، والسؤر هو البقية، بقية الشيء، فيكون المعنى كبقية المبتدعات، يعني هناك من المخلوقات تخرج عن ذلك فلا تحويها الجهات الست. لكن كما قال المصنف أن الاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. قال الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منهم أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، أي محاط به بالمخلوقات. وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي أي مخلوق فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا للزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ولو قلنا ما من مبتدع إلا وتحويه الجهات لما انتهى العالم، سيكون عالم في عالم إلى ما لا نهاية. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، يعني من حيث الوضع الوضع المعنى، فإن أهل اللغة يجعلون كلمة السائر دالة على البقية وليست على الجميع، وتأتي بمعنى الجميع، وهذا يعني يعرف من خلال القرائن، من خلال القرائن. قال إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات، كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين، يعني بقوله لا تحويه الجهات الست، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس في أي جهة، لا داخل ولا خارج، لا فوق ولا تحت، مع أن هذه العبارة قد أخذها بعض شراح هذه العقيدة وجعلها من عقيدة المصنف، أنه يقول بقول متأخري الأشاعرة والماتريدية وغيرهم بأن الله سبحانه وتعالى لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا فوق ولا تحت، لا يمين لا شمال، لا متصل ولا منفصل، إلى غير ذلك. قال ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره. إذا تكون هذه النقطة مما تؤاخذ على الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أن هذه العبارة واسعة يمكن أن يأخذها الأشعري والماتريدي فيسيرها على عقيدته وينتحل مذهب الجهمية ويقول بأن الشيخ على هذه العقيدة. قال: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة نظر، فإن أضداده أي الذين يعني مناوئوا أبي حنيفة ممن تكلموا عليه وردوا عليه، قال: فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام، أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. يعني الإعادة إلى الكلام السابق بأن الاعتصام بالألفاظ الشرعية فيها النجاة من الوقوع في التناقض ومن الوقوع في الباطل إلى غير ذلك. قال: ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وهل يلزم إذا نزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا أن يكون العرش قد فرغ وخلي عن الرب سبحانه وتعالى؟ هذا كلام يعني فيه اختلاف بين أهل السنة، فمنهم من يقول بذلك، ومنهم من ينفي، ومنهم من يتوقف. والتوقف أفضل، لا نقول يخلو من العرش ولا لا يخلو من العرش، لأننا إذا قلنا يخلو من العرش ونقول هذا نقص، وأين جعلنا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فنقول يخلو من العرش، والله سبحانه وتعالى لا يلحقه بذلك نقص، ولا يلزم إذا خلا من العرش ونزل إلى السماء الدنيا أن يكون العرش فوقه، ما يلزم، معنى آية صريحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن التوقف في هذه الأمور هو المذهب الصحيح والأفضل والأقوم، أن هذه أمور غيبية لا نتدخل في ذلك لا نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ لأنه لم يأتي الدليل في نفيه ولا في إثباته، والله تعالى أعلم. قال: ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاد، في بعض النسخ حماد، وصوابه حمشاد بحاء مفتوحة وميم ساكنة ثم شين ثم ألف ثم ذال، حمشاد، هذا الصواب. وقد رجعنا في ذلك إلى عقيدة السلف للصابوني فوجدناها هكذا حمشاد. وعلق المحقق على رسالة الصابوني عقيدة السلف بأنه وقع في بعض النسخ حماد، فلعل الشارح رحمة الله تعالى عليه إن ثبت ذلك عنه في هذه النسخة، يعني شرح العقيدة الطحاوية، فيكون وقع له في ذلك النسخة التي فيها حماد، وإلا الصواب حمشاد. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف، انتهى. وهذا سند منقطع، لأنه بين أبي منصور ابن حمشاد وبين أبي حنيفة فترة طويلة. قال: وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا مجانب، أي الله سبحانه وتعالى لا مباين لا منفصل ولا مجانب، يعني بنفي هذا وهذا. قال لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، بصفة العدم، لأن الشيء الذي ليس داخل العالم شيء معدوم، والشيء الذي هو داخل العالم هو الشيء الموجود، والممتنع نفي النقيضين، لا داخل ولا خارج، هذا نفي للنقيضين، وهذا شيء ممتنع مستحيل. قال ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، ويقول هو موجود في كل موجود، يعني عقيدة الاتحادية، وكذلك الحلولية القائلين في كل موجود، في كل موجود الحلولية، وهو وجود، ويقولون هو وجود كل موجود، هذا قول الاتحادية. قال ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. طيب، قال المصنف رحمة الله تعالى عليه قوله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم، الآلة هي بمنزلة السلم، يعني في اللغة بمنزلة السلم. قال لكن لا يعلم كيف هو، أي كيف تلك الآلة، لا يعلم كيف هو، كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق، يعني الذي أسري به إنما هو الروح، وأما جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان بمكة ولم يخرج عن مكة، والذي خرج إنما هو الروح، والذي أسري به إنما هو الروح، فيكون ها هنا انفصلت الروح عن الجسد، وهذا لا يكون لأحد، لكن من أثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مرجوح، تكون هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعني تفصل الروح عن الجسد. قال الإسراء بروحه، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ولا يصح عنهما، لا يصح عن عائشة ولا يصح عن معاوية، رواه ابن إسحاق في السيرة وكذلك ابن جرير في تفسيره. قال ونقل، أي ابن إسحاق ونقل عن الحسن البصري نحوه، أي نحو قول عائشة ومعاوية، ولا يصح قول الحسن، لا يصح عنهم. قال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، هناك فرق بين القولين، قول من قال، وهذا مذهب بعض الناس، أن الإسراء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه، وقول الذي نسب إلى عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم دون جسده. فالفرق بينهما واضح، أن الإسراء إذا كان في المنام فلم يقع لا للروح ولا للجسد، وأما إذا كان للروح دون الجسد فهذا واضح أن الروح هي التي أسري بها. وأما القول بالمنام فالإسراء لم يقع لا للروح ولا للجسد. قال: يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، أي ضرب له الصورة. وكون للرؤيا يعني ملك، هذا يحتاج إلى دليل. كون للرؤيا ملك خاص، هذا يحتاج إلى دليل. قال: فما أرادا، أي عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، قال: فما أرادا أن الإسراء مناما، وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بها، ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، ويجعلان أي عائشة ومعاوية، ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره لا تنال ذاته، لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك بن عبد الله القاضي أحد رواة حديث الإسراء والمعراج، قال كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك، أي بين لفظ الذي أتى به شريك في بعض ألفاظ الإسراء. وقد يعني انتقد على شريك كثيرا من الألفاظ التي خالف بها ثقات، يعني بلغت فيما أذكر الآن 10 أو 9 الألفاظ التي خالف فيها شريك، وشريك ضعيف كما هو معلوم، لكن خالف فيها بعض الثقات. قال: أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، يعني في الإسراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظت، فهذا يدل على أن من قال بالمنام على أن هذا الإسراء وقع بالمنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أسري به قال ثم استيقظت. قال: وبين سائر الروايات التي ليس فيها لفظ الاستيقاظ، ونقرأ ما كتبناه في الحاشية. طيب، عند قوله ثم استيقظت أخرجه البخاري ولفظه واستيقظ وهو في المسجد الحرام. قال الحافظ: قال القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظ من نومة نامها بعد الإسراء، لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان في بعضها، فعند أن انتهى من الإسراء نام ثم استيقظ، فيكون ليس في ذلك دلالة على من قال أن الإسراء كان مناما. قال: ويحتمل أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى، لقوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يرجع إلى حال بشريته صلى الله عليه وسلم إلا وهو في المسجد. انتهى المراد. طيب، قال: وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم أي على أولئك العلماء أو الرواة، وكلما اشتبه عليهم لفظ من ألفاظ حديث الإسراء زادوا مرة للتوفيق حتى بلغ ذلك إلى 30 مرة. منهم من قال أن الإسراء وقع 30 مرة، ومنهم من قال 34 مرة، وهذا بسبب أن أولئك أرادوا التوفيق بين هذه الألفاظ. قال وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، يعني الذين ليس عندهم دقة في أسانيد الأحاديث وفي معاني الأحاديث. قال وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال شمس الدين ابن القيم يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، يعني شريك قدم وأخر بعض الألفاظ وزاد ونقص في بعضها. قال ابن القيم قال ولم يسرد الحديث، أي مسلم لم يسرد الحديث. وأجاد رحمه الله، انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. نعم ها ايوه العروج بالدابة، عرج النبي صلى الله عليه وسلم بالدابة. ها انت قلت ايش؟ العروج ايه؟ هذا في بداية الكلام، هذا قال أي الآلة التي يعرج فيها. الله أعلم. ها ايه ايوه لكن بعد ذلك يقول لكن لا يعلم كيف هو، والله اعلم، يحتاج الى نظر. ها ايه الله اعلم، ان شاء الله ينظر بازيد من هذا، والله اعلم. الهنا سبحانه.